فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فليس من العقل أن يتمنى الإنسان شيئا دون أن يدفع ثمنه. وإذا أراد الإنسان النجاة فلا بد أن يبذل سبلها، إذ هذه الجنة تحتاج إلى بذل. ترجو النجاة ولم تسلك سبيلته، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلابد الإنسان أن يبذل ثمن النجاة، وهذا العلماء يسمونه، هذا الإنسان يعني يسميه أهل العلم، هو الغريق الأحمق. الغريق الأحمق هذا هو الذي يكون في لجة البحر، في لجة البحر، ثم ينتظر هذا الأحمق أن يسبح إليه الشاطئ بينما نجاته في يده. يعني واحد في وسط المية وبيغرق، والإنسان ده منتظر إن الشط يجيله جوه المية كي ينجو، بينما نجاته هذا الأحمق في يده. يعني إيه؟ يعني هو لو قعد يطبش كده شوية ينجو، هيعدي، حتى هيلفت انتباه الناس، لكن هو قاعد كده خامل محدش ينتبه له، سيموت. فالغريق الأحمق كما قلنا هو الذي ينتظر أن يسبح إليه الشاطئ، فلابد الإنسان أن يبذل سبل النجاة وأن يحرص على ذلك أشد الحرص. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. إن إحنا يا أخوانا مسألة التكافل دي، مسألة التكافل والتكاتف، إن إحنا نسعى في نجاة أنفسنا وفي اعتاق رقبتنا. ولذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي في حاجة أخي حتى تقضى أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. إنك أنت تسعى في قضاء حوائج إخوانك ده أنفع من أنك أنت تعتكف حتى في مسجد النبي شهرا. ليه يا إخوانا؟ لأن ده يا أخوانا نفع متعدي، لكن اعتكافك في المسجد نفع قاصر على نفسك أنت، على صلاح نفسك وعلى تهذيب نفسك، لكن النفع المتعدي أنك أنت تسعى في قضاء حوائج المسلمين، هذا نفع أعم ونفع أغلب. لذلك الإنسان ينبغي أن يسعى كما قلنا في نفع إخوانه من المسلمين. الإمام الليث بن سعد رحمة الله عليه، فقيه أهل مصر. الليث بن سعد طبعا يعني كان سماء في العلم والزهد والتثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والليث كان له مذهب مشهور، كان له مذهب مشهور، لكن هذا المذهب اندثر لقلة أتباعه وقلة حامليه. كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال الليث أفقه من مالك غير أن أصحابه لم يقوموا به، أضاعوه، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر كما يقولون. لأن طبعا المذاهب يا أخوانا بتشتهر وتنتشر بكثرة الحاملين وانتشار هؤلاء الطلاب في جنبات الأرض. فالليث رحمة الله عليه كان فقيه، كان راسخ الفهم رحمة الله عليه. ومع ذلك كان الليث بن سعد رحمة الله عليه كان رجل من يعني من ذوي المال. الليث بن سعد كان تاجر أصلا، كان تاجر عسل، وكان خراجه أو كان يعني في العام الواحد كان خراجه 100,000 دينار وما وجبت عليه زكاة فقط. ليه؟ على طول بينفق المال ده في وجوه الخير. حتى الإمام مالك رحمة الله عليه لما أراد أن يزوج ابنته أرسل إلى الليث بن سعد يطلب منه جرار من العسل، يعني براميل، يعني أرسل إليه الليث بن سعد جرارا من العسل. جرار يعني زي ما قلت لك إيه، براميل، تمام. فجهز ابنته وباع منه الإمام مالك، جهز ابنته بالعسل ده وباع العسل ده وجهز بنته وادخر منه شيئا ووزع بعضا أيضا كذلك على جلسائه. ده الليث بن سعد. وكان زي ما قلت الليث بن سعد هذا قصة كبيرة قوي يعني رحمة الله على الليث. كما قلت كان الليث له مذهب متبع، مذهب الليثي، لكن كما قلت اندثر هذا المذهب. لما سأله الرشيد سؤالا قال يا ليث ما سر صلاح بلدكم؟ مصر دي بلد عامرة دايما كده، بإيه؟ قال بإجراء النيل وإصلاح الأمير. إجراء النيل، إحنا ربنا كرمنا بالنيل في بلدنا، وإصلاح الأمير. ثم قال ومن رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفت العين صفت السواقي. يعني بقول له من رأس العين يأتي الكدر، انت لو عايز تعكر اي مية تعمل ايه؟ تيجي عند المصب وتعكر المية دي مش من القنوات. يعني ايه؟ يعني مثلا اي واحد عايز يعمل مشكلة في النيل يعمل ايه؟ يروح عند المصب في النيل في أسوان يعمل بقى اي مشكلة زي ما كان بيعمل زمان، يحط مثلا السموم او ما شابه ذلك يعني عند المصب. ليه؟ علشان ده المصب، فكل القنوات هتاخد من المصب الاصلي ده. فاذا صفت العين صفت السواق. يقول له المشكلة في ايه؟ في الرأس، لان الرأس يزين او يشين. هذا هو. فالليث بن سعد رحمة الله عليه كان يقول قال من أخذ مني صدقة فحقه علي أعظم من حقي عليه، لأنه قد قبل قرباني إلى ربي. يا سلام، بيقول الإنسان الفقير ده اللي بياخد مني الصدقة ده كتر خيره، ده أنا لو أقدر أبوس إيديه أبوسها. ليه؟ لأن الإنسان ده كان سبب إن أنا خدت الأجر والثواب من ربنا، إن الإنسان ده قبل قرباني إلى ربي. الصدقة دي أنت بتتقرب بها لربنا. طب أنت ربنا أكرمك ولقيت واحد فقير خدها منك، كتر خيره، لأنه هو لو ما خدهاش الثواب مش هيجيلك. فكتر خير الفقير ده إنه هو بيتفضل عليك وينعم عليك إنه بيقبل قربانك إلى ربك. مش انك انت تعايره بقى، مش انك انت تمن عليه، لا، انك انت لا تتبع صدقتك بالمن والاذى. واضح ازاي؟ لا، المفروض الانسان يا اخوانا الانسان يكون عفيف، انسان ان هو يعني الحمد لله انك انت لقيت حد زي ما قلنا ايه ياخذ منك هذه الصدقه، حقه علي اعظم من حقي عليه، لانه قد قبل قرباني الى ربي، لانك انت بهذه الصدقه انت تصلح له دنياه وهو فقير. ده بقى يصلح لك دينك، الفقير يصلح لك دينك. ليه؟ لان زي ما قلت لك انت بتاخد الاجر ده علشان الفقير ده تفضل عليك وخد منك الصدقه دي، يبقى حقه حق الفقير ده افضل واعظم من حقك انت عليه. ولذلك حتى يا اخواننا بعض السلف الامام الديناوري ابن قتيبة الديناوري يعني بيذكر يقول يعني عن السلف ان الواحد منهم يا اخواننا كان اذا اراد ان يتصدق يجعل الصدقة في يده، فيأتي الفقير فيأخذ الصدقة من يده. ليه؟ قال حتى لا تعلو يدي على يد الفقير. لا، ده الفقير ده هو المتفضل، ان الفقير ايديه تعلو يدك انت عشان ما تجرحوش، زي ما اغلبنا بيعمل كده يا اخوانا. اغلبنا بيعمل ايه؟ يقول لهم كمش الفلوس وروح حاططها كده. لا، يقول لك ده الفقير ده ده راجل فاضل، ده راجل محترم، ده كتر خيره انه بيعمل انه بياخد منك الصدقه دي. واضح ازاي؟ فيقول حتى لا تعلو يدي يد الفقير. فزي ما قلنا يا اخوانا المجتمع المسلم مجتمع نسيج واحد. تامل كده الانسان منا يا اخوانا كذلك لا يدري بأي عمل سينجو أمام ربه سبحانه، تعرفش أي حسناتك ستنجيك أمام ربك سبحانه وتعالى. تأمل كده في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بينما رجل يمشي في طريق إذ رأى غصن شجرة فنحاه عن الطريق، فنحاه عن الطريق. تأمل، أرسل الله عز وجل إلى هذا الإنسان أعظم شهادة تقدير في الوجود. تأمل، فشكر الله له. ياه، أنت شفت شهادة تقدير أعظم من هذه الشهادة؟ الله أرسل إلى هذا العبد شهادة تقدير ووقع عليها بتوقيع المغفرة. تأمل، فشكر الله له ثم فغفر له. يا أنت شفت شهادة تقدير أعظم من دي بإيه؟ علشان بس الراجل ده نحى غصن الشجرة عن الطريق، يعني هذا الرجل إنما حركه حب الخير لا حب الثناء، لأن هذا الرجل لن يعبر إليه أحد الطريق ويقول له شكرا كتر خيرك جزاك الله خيرا، لا، ده هو عمل ده طوعية من نفسه. الرجل ده نحى غصن الشجرة لأنه شايف أن ده في أذى للمسلمين، نحاه شاله على جنب. تأمل، فشكر الله له فغفر له. زي ما قلت لك ده عمل بسيط اهو، بس انت ما تعرفش انهي عمل ليك انت هيكون سبب في نجاتك، انت ما تعرفش. فما تستصغرش العمل بتاعك، ما تقولش صح حاجه بسيطه، لا، فتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فانت ما تستصغرش الذنب بتاعك، ما تستصغرش العمل بتاعك. واضح ازاي؟ وكذلك ليس الغنى غنى المال وحسن، كل ما أنعم الله عز وجل به عليك ومنعه غيرك فأنت فيه غني. ممكن ربنا يمنعك من المال، لكن ربنا أكرمك ببر أولادك، ربنا أكرمك بزوجة طيعة طيبة صالحة، دي كلها نعم. ودي ده كله رزق. الرزق مش فلوس وبس، الرزق ممكن زي ما قلنا يبقى ابن بار، تبقى زوجة صالحة، تبقى صحة طيبة، يبقى جيران كويسين، يبقى عمل طيب، وهكذا. بيبقى زي ما قلنا الغنى مش فلوس بس يا اخوانا، مش فلوس وخلاص. مش انت معاك فلوس زي ما ده المقياس الدنياوي اللي هو ايه، معاك قرش تساوي قرش، معاكش ما تساويش. لا، ده مقياس غلط اصلا. المقياس الرباني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده المقياس الرباني. سيبك من الدنيا ومقياس الناس، الناس لا يزنون قسمة عدل أبدا، قسمة الناس قسمة ضيزة، قسمة جائرة غير عادلة. واضح ازاي؟ يبقى أخوانا إيه، زي ما قلنا الغنى مش فلوس خالص. تأمل كده إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موفق متصدق. أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. موفق دي أهم نقطة، إن لأن إن الواحد يا إخوانا أينما يمم وجهه تلاقي سبحان الله تلاقي التوفيق حليفه، وجوه الخير في وشه سبحان الله. وفي عبد آخر أينما توجهه لا يأتي بخير، واحد تاني ربنا وضع في وشه كده عدم القبول، عدم الرضا، مقفولة في وشه وبوزه فقري. في ناس كده تمام، ذو سلطان مقسط موفق متصدق أو متصدق موفق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. واحد كده إيه؟ أليف، واحد كده طيب، واحد كده طيع، واحد كده مهاود، هذا هو. ورجل رقيق القلب عنده حنو كده على المسلمين جميعا، بيحب الخير للناس، بيحب الناس، وبيبذل نفسه للناس. رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، مش مع قريبه بس، مش مع عياله وخلاص، لا، ده هو اصلا راجل زي ما قلت لك بذول، يبذل وقته، يبذل ماله، يبذل نفسه لكل المسلمين، ده من أهل الجنة. طيب وبعدين التالت بقى، شوف الرجل التالت، يبقى أول حاجة ذو سلطان مقسط موفق متصدق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ودي شأن زي ما شأن المؤمن، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن هين لين سهل قريب. دي من صفات المؤمن يا اخوانا، ان المؤمن ايه، واحد مهاود، انسان لين الجانب، سهل العريكة. في ناس صعبة المغاص، واحد صعب انك انت تطوعه، صعب قوي. ليه يا عم؟ زي الشريك المخالف كده، يا عم يلا نروح المكان لا مش راي، هنروح نعمل ايه؟ طب انا عايز افهم، انت لازم تفهمني قبل ما اروح، هنعمل ايه بقى؟ هنروح للمكان الفلاني. خليك سهل كده، طالما انت عارف ان انا مش هضرك، ان انا مش هاذيك، ان انا مش هاخدك لمعصيه، ان انا مش هجرك لمشكله، خليك لين كده وسهل. دي من صفات المؤمن، المؤمن هين لين سهل قريب. قريب يعني حتى لو انت غلطت فيه واعتذرت له خلاص، رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت خير الراحمين. هذه بسيطة تمام. يبقى ده زي ما قلنا ايه شأن المؤمن. يبقى شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، قال: اهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الرجل الثالث عفيف متعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. في واحد مهما حصل ومهما جرى ممكن يكون في فقر مدقع، ولكنه لا يريق ماء وجهه أبدا أبدا. يش يقول لك والله الدنيا والظروف والحال والمآل ومش عارفين نعمل ايه، لا. يبقى ده لا تتبع صدقتك عليه بالمن والأذى، لا، المفروض انك انت تغنيه اصلا عن المسألة. لما بعض السلف جاءه اخوه يطلب منه شيء من الدنيا فبكى، فقال له لم تبكي؟ قال لأنك اضطررت إلى أن تطلب، مفروض لك أنت تغنيه، إن هو إذا قلت لا يريق ماء وجهه. أنت عارف أنه رجل عفيف، إنسان فاضل، إنسان مهما حصل ومهما جرى له لا يستطيع أبدا أبدا أنه يطلب. يبقى أنت ما تحوجوش أنه يطلب أصلا، ليه لك أنت تضطر لحاجة زي كده؟ ليه؟ وعفيف متعفف ذو عيال، واحد زي ما قلت لك بيحاول يقوم اولاده تقويم طيب، يربي اولاده. بعدينك انت لما تربي اولادك تربيه وتنشئه طيبه، الاولاد كلهم في ميزان حسنتك انت. قال عليه الصلاه والسلام ان خير ما اكل الرجل من كسبه وان ابنه من كسبه. ابنك ده كله على بعضه في ميزان حسناتك انت يوم القيامة. يبقى احنا يا اخواننا نسعى برضو في صلاح اولادنا، احنا ندعي ربنا بصلاح هؤلاء الاولاد بصلاح الذرية. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، انك انت تدعو بصلاح هؤلاء الاولاد. لذلك كان سعيد بن جبير كان يقول والله اني لازيد في صلاتي من اجل صلاح ولدي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لكم ذرية صالحة طيبة يا رب. اللهم نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: ما شروط صحة قراءة الفاتحة في الصلاة؟ أولا، قراءة الفاتحة لابد أن الإنسان يحاول قدر استطاعته أن يصحها على أكثر من شيخ حتى تستقيم لك هذه الفاتحة، لأن باستقامة الفاتحة تستقيم لك سائر الصلاة. واضح؟ مش الإنسان يلحن في الفاتحة، الفاتحة يا سيدي، الفاتحة اللي عليها قوام الصلاة أصلا. واضح؟ فلابد الإنسان زي ما قلنا أنه يتقي اللحن في فاتحة الكتاب. واللحن منه جلي ومنه خفي. واضح؟ طيب اللحن الجلي ان واحد يغلط بقى غلط فج، انه مثلا صراط الذين انعمت، ده قراءته باطله، صلاته باطله. واضح؟ ومن صحت صلاته صحت لنفسه وصحت لغيره. طيب يبقى الانسان ده يا اخواننا، في بعض الناس يا اخواننا بيتهجموا وهو عنده الدفاعيه في مساله الامامه دي وهو لا يحسن شيئا. اللي زي ده يتقي ربنا في نفسه وفي اللي وراه. اصل الامامه مش تشريف قد ما هي تكليف، مش انك انت بقى انا الشيخ وانا الامام وانا اللي بصلي، مش كده. الامر عظيم، الامر مش سهل، انك انت لما يكون في حد وراك اقرا واحفظ واتقن واعلم منك ما تتهجمش انك انت تخش وتصلي بالناس امام. لا، يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. المفروض الاعلم هو اللي يصلي، الاحفظ هو اللي يصلي، مش انك انت عشان فارد دراعك وانت انتوا اللي عاملين الجامع بنين المسجد، ولا ابوك هو اللي بناه، ولا انت حتى اللي بنيته. لا، مش كده خالص، مش كده. واضح؟ يبقى لازم يا اخوانا الانسان يتقي ربنا في نفسه انت دلوقتي بتشيل اثم نفسك واثم الناس اللي وراك. واضح ازاي؟ يبقى لازم يا اخوانا الانسان زي ما قلنا يحاول بقدر المستطاع ان هو يتقن قراءة الفاتحة. واضح؟ يبقى زي ما قلنا اذا كان اللحن لا يحيل المعنى خلاص ماشي. يعني واحد مثلا وليكن يا سيدي واحد يعني قرأ ويا سيدي معنى ايه يعني ايه لم يلحن لحن جلي، واحد مثلا يا سيدي ترك غنة ما مدش كويس، الاخفاء ما جابوش مش عارف ازاي، الاقلاب ماله، ماشي عادي يا سيدي ممكن نمشيها ماشي. لكن طبعا ابن الجزري لما قال قالته الشهيرة قال والأخذ بالتدويد حتم لازم، والأخذ بالتدويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. يبقى القرآن لما سيدنا جبريل نزل به على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ بالتجويد، بيقرأ بالغنن والإخفاءات والإقلابات والمدود كما ينبغي، دي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يمد، كانت قراءته مدا عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا لازم يا اخوانا نتعلم احكام التجويد قبل ما نخش نصلي بالناس، لازم نتقن الفاتحة ونصحها زي ما قلت على شيخ واثنين وثلاثة لغاية ما تستقيم لك الفاتحة، بعد كده تبدأ بقى وتنتقل شيئا فشيئا الى ما بعدها من قراءة القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أيها الإخوة معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم ما حكم صلاة الجمعة لو اقتصر الإمام في الخطبة الثانية على الدعاء فقط؟ طبعا الأصل في الخطبة أنها تنقسم إلى قسمين أو إلى شقين أو إلى خطبتين، خطبة الأولى ثم استراحة ثم الخطبة الثانية. الخطبة الثانية يعني إيه؟ يعني فيها كلام، يعني قائمة على الكلام، زي ما الأولانية فيها كلام الثانية فيها كلام برضو. وهو الخطبة الأولانية الإنسان بيحمد ربنا ويصلي على النبي ويقول آيتين والحديثين حتى تتم أركان الخطبة، تمام، ويشرح بقى الآيتين والحديثين اللي هو قالهم في الخطبة الأولانية. طب الخطبة الثانية لازم برضو تشتمل على شيء من الكلام، تشتمل على شيء من الموعظة حتى تسمى خطبة. ما الخطبة مش معناها ان خطبت الخطبة الأولانية القسم الأول يعني وقعدت وقمت أدعو، لا دي مش خطبة كده، تمام. ده على قول الحنفية ان هو كده صلاته صحيحة ماشي، خطبته صحيحة على قول الحنفية، لكن على قول الجمهور إن الخطبة تنقسم إلى شقين، خطبة أولى ثم جلسة ثم خطبة ثانية تشتمل على كلام نحوا من الكلام الأول. تمام؟ يبقى لابد يا أخواننا إن الخطبة تشتمل على القسمين. ما ينفعش واحد يخطب خطبة الأولانية ويقوم يدعي. خطبته صحيحة؟ خطبته صحيحة. لكن احنا بنتكلم على الأكمل والأحسن والأفضل. وزي ما قلت على قول الحنفية، الحنفية طبعا هم الذين يجيزون ذلك يعني. تمام؟ لكن احنا بنتكلم على الأفضل والأقوم والأحسن. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيخطب يا إخواننا كانت خطبته تشتمل على إيه؟ خطبتين. الخطبة الأولى والخطبة الثانية وبينهما جلسة، جلسة الاستراحة. هذا والله أعلم. طيب يقول السائل الكريم: في العام الماضي كنت أريد أن أشتري شيئا فقلت ذلك لوالدي فامتنع فحاولت معه فحلف علي بألا أشتريه ولكنني اشتريته دون علمه ولا أستطيع إخباره تجنبا لحدوث عداوة، فماذا علي أن أفعل؟ كان ينبغي عليك أن تستجيب لوالدك، فهذا من البر وهذا من حسن برك به، حتى لو كان هو له وجه نظر، لو كان حتى رأيه مجانب للصواب، ولكن برا به تستجيب له. تمام؟ لكن بما أنك أنت عملت كده ورحت اشتريت الحاجة اللي هو حلف عليها، تمام، وانت عارف ان لو انت اخبرته او قلت له ستحدث مشكلة اكبر، فلا عليك ان تخبره بذلك، وحاول انك انت تلطف العلاقة بينك وبينه حتى اذا قلنا لا تقع في الطائلة سوء التفاهم، حتى مش هنقول العداوة لكن سوء التفاهم بينك وبينه، ويعني يكون عندك شيء من البر له. طيب تقول السائلة: منذ فترة وأنا أشعر بمشاعر ناحية ابن خالة أبي وهو يبادلني نفس الشعور، لكن لا أتكلم معه لأن عمري 16 سنة وهو 31 سنة، خائفة من أن أدعو ربي وأتعلق به وآمل أن نتزوج عندما أكبر، خوفا أن يكون غير مناسب لي، هل يمكن أن أستخير ربي هل أحبه أو لا؟ أولا يا ابنتي أو يا أختي الكريمة، يعني أنا أربأ بك أنك أنت في السن ده تتعلقي، عايزك تعيشي حياتك، مش أنك أنت تتعلقي وتفضلي طول حياتك قلبك وجعك. أنت دلوقتي في سن أصلا ما عندكش تمييز للمشاعر، والواحد عايز يتعلق بأي كائن، أي ذكوري، أي راجل يعني، علشان يبقى في حد في حياتها. المرأة العفيفة ما تعملش كده، لا تهب هذه الدرة الثمينة اللي هو القلب يعني إلا لمستحقه اللي هو الزوج. لكن أنت تخلي قلبك كده للرايح والجاي، ما هو أصل ده يعني تخيل إن ده ضعف عمرك، يعني هو عنده 31 سنة وانت لسه ما كملتيش 16 سنة، يعني هو ضعف عمرك. طب انت دلوقتي بتقولي يمكن ربنا يكرمني واتجوزه، طب انت لما تتجوزي هيبقى انت عندك كم سنة وهو عنده كم سنة؟ طبعا بعض الناس يقول لك طب بصل النبي جوز السيدة خديجة وهو عنده كم سنة وهي عندها كم سنة. يا سيدي ده النبي، يا سيدي دي السيدة خديجة، يا سيدي دي السيدة عائشة، وده النبي. تمام؟ ما تقسش نفسك بالمقياس ده. إذا أردت أن تكون زوجك عائشة فكن أنت رسول الله. خلي أنت عقلك عندك الرجاحة بتاع العقل دي وانت كده، وبعد كده بقى نشوف المقياس التاني أنت بتقس بيه. لكن طبعا أغلب الناس عشان هو عايز يمشي لنفسه حاجة معينة بيقول لك ما أصل النبي اتجوز السيدة خديجة مش عارف عندكم سنة، طب أصل النبي اتجوز السيدة عائشة وعندكم سنة. ماشي، بلاش بس نعلق نفسنا في المواضيع دي. دلوقتي أنا بتكلم كلام عقلاني. دلوقتي هو عنده 31 سنة، طب هو لو حب يتجوزك انت عشان مثلا تبقى عندك 20 سنة بقى انت لسه قدامك 5 سنين. طب 5 سنين بقى انت عندك 20 سنة، وهو عنده مثلا يا ست الكل داخل له مثلا في 36 37 سنة. شفت انت الفرق قد ايه؟ طبعا انت دلوقتي هتبقي بنت وعايزة تعيشي حياتك وتخرجي وتروحي وتيجي وتفرحي وتمرحي وتجري هنا ونروح هنا ونروح المكان الفلاني ونسافر فين ونعمل ايه. هو هيبقى خلاص راجل اصلا الدنيا خرجت من دماغه، فترة المراهقة اللي انت عايزة تعيشيها دي هي عدت عنده من سنين طويلة. هيبقى حلس والبين، عايز يقعد في البيت ويشرب الشاي وينام، وانت يا عيني عايزة تجري وتفرحي بشبابك، ظهرة شبابك، مش هتلاقي الكلام ده. انا بتكلم كلام عقلاني دلوقتي، واضح ازاي؟ فانا زي ما قلت قلبك ده درة ثمينة، ما تدهوش لأي حد، مش لكل قاسي قدامي أي واحد قال لك كلمتين حلوين تمشي وراه تتعلقي بيه، لا. فإن أنفس ما يمتلك الإنسان هو قلب، هذا القلب لابد للعاقل ألا يهب هذا القلب إلا لمستحقه. تمام؟ فأنا شايف إن كنت يا بنت الحلال يعني اهتمي بمذاكرتك، اهتمي بمستقبلك، اهتمي بأي رياضة، اعملي أي حاجة، اقرأي، خليك مثقفة ولا حاجة، وبعد كده بفكري بقى في الحب والحاجات دي يعني. ربنا يا رب يعني يختار لك الأصوب والأحسن. اللهم طيب. يقول السائل الكريم: اتفقت مع زوجتي على الطلاق لفترة موجزة لسبب نفسي عند الزوجة، على أن نعود بعد عودتي من السفر خلال شهرين، وهي طلقة أولى والعودة قبل الحيضات الثلاث، لكن بسبب تناول الزوجة لدواء منظم لسرعة ضربات القلب فقد أثر ذلك على الحيض بحيث جاء قبل موعده بشكل كبير، وكانت بداية الحيض الثالثة قد أتت مبكرا عن موعد قدومي من السفر، فهل هنا يجب عقد جديد؟ هو انت اصلا ليه تطلقها؟ هو في حاجة اسمها هطلقها فترة وارجع لها تاني؟ اصلا هي بتمر بحالة نفسية. طب ما انت المفروض انك انت تضمد جرح هذا القلب، انك انت تطبطب عليها، انك انت ترضيها، انك انت ما تكونش سبب ازمة في حياتها. انت دلوقتي انت زوجها وابوها واخوها وحبيبها واقرب حد ليها. طب هو في حد يطلق مراته شهرين ثلاثة ويرجعها تاني؟ ليه يا سيدي؟ ليه بس؟ ربنا يصلح احوال المسلمين. طبعا هي فترة العدة خرجت بالحيضات الثلاث، فعليك مهر جديد، تجديد عقد نكاح، مهر جديد وعقد جديد، وطبعا حضور الولي وشاهدي عدل وصيغة النكاح يعني، والمهر طبعا صيغة النكاح، لأن زي ما قلنا ده عقد جديد. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين. اللهم طيب. يقول أو تقول: كانت علي عدة كفارات لأيمان عنفت فيها وقد أديتها ولله الحمد، ولكن أديتها إلكترونيا، أرسلت المال وذبحوا ووزعوا الذبيحة على الفقراء على المساكين في أفريقيا، المبلغ الذي دفعته لأداء الكفارة أقل مما لو أديته في بلادي، فنظرا لسوء أحوال بلاد هؤلاء المساكين فمبلغ قليل والطعام رخيص بالنسبة لي، فهل تصح الكفارات أو علي أن أعيدها؟ صحت لك هذه الكفارة، صحت لك إن شاء الله عز وجل، ولا يلزمك الإعادة. وإن كان الأفضل أن الإنسان يخرج كفارته في بلده، إذا استغنت بلدك عن أو استغنت عن الفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين، جاز لك حينئذ أن تنتقل أن تنتقل هذه الزكوات أو هذه الصدقات أو هذه الكفارات إلى بلد أخرى. يبقى الأفضل الإنسان يخرجها في مكانه، في محله، في البلد التي يقطب فيها. لكن صحت بذلك الكفارة وفيش مشكلة خالص، زي ما بعض الناس بتعمل عقيق برضو هناك وما شابه ذلك، هذا صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله. طيب، يقول السائل الكريم: يعطونني منحة جامعية بهدف الإعانة في الدراسة، فهل يجوز لي أن أستخدمها في أشياء أخرى أو الدراسة بها في مدرسة خاصة أو لا، علما أنها مبلغ قليل جدا؟ يجوز لك ذلك، هذا المال وهب لك لتفوقك، فأنت حر في تصرفك فيه. طالما أنك أنت إنسان رزين، إنسان عاقل، إنسان رشيد، جاز لك أنك أنت تتصرف في هذا المال بحرية مطلقة. ولكن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لو إنسان سفي، إنسان غير عاقل، إنسان غير رشيد في تصرفاته، في مصاريفه، في ادخار المال أو نحو ذلك، يعني حينئذ يمنع من التصرف في هذا المال. لكن طالما أنه إنسان عاقل، أنت تعمل اللي أنت عايزه، مش مشكلة خالص. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم تحميل تطبيق معين مقابل مشاهدة إعلانات ويكون ذلك هو ثمن شرائه، نفع الله بعلمكم؟ لا بأس بذلك، طالما أنه تحميل يعني هادف، برنامج هادف يعني، ويعني ينفعك، لا بأس بذلك. ولتتقي مسألة الإعلانات، أنت ما يكون فيها شيء من الإيه، شيء من المخالفات وشيء من المعصية للأسف الشديد. طيب، يقول السائل أو السائلة: يقول: ما حكم استعمال كريمات التفتيح في معالجة مشكلة، والعلم بأنها تفتح البشرة ولكن الغرض منها العلاج وإن كانت تفتح البشرة؟ طالما أنها علاج ما فيش مشكلة، يجوز أنك أنت تستعملها أو أنك أنت تستعملها، طالما أنها يعني تدخل في إطار العلاج يبقى جاز لك أنك أنت تستعملها، ما فيش مشكلة خالص. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم الوقف في آية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير على كلمة قتل في ورش، في رواية ورش عنه؟ الآية هي أكثر من قراءة: وكأي من نبي قاتل معه، وقرأ ابن كثير: وكائن من نبي قتل معه، وقرأ ابن كثير وورش وأبو عمرو: وكأي من نبي قتل معه. يبقى ابن كثير لي في الكلمتين، لي في كائن من نبي وكلمة قتل، وابن كثير كله، ونافع كله، يبقى نافع كله، وابن كثير كله، وأبو عمرو كله، لهم في كلمة إيه؟ قتل مع كلمة وكأين. زي ما قلنا ابن كثير هيطلع منهم يقول وكائن، ماشي؟ طيب، وزي ما قلنا الباقي: وكأي من نبي قاتل معه، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فهو بيقول دلوقتي الوقف على كلمة قتل، وكأي من نبي قتل. طبعا الوقف لازم يكون وقف تام مؤد للمعنى، هو النبي مش قتل، لا، وكأي من نبي قتل معه، قتل معه ربيون، ربيون هم الأوائل يعني، تمام. يبقى لازم يكون الوقف له معنى، يكون وقف جائز حتى يتم المعنى. لكن أنا أقف وقفات كده غريبة، ما هو عشان كده العلماء قالوا: لم يقتل نبي في معركة أو في حرب، تمام. يبقى أنت دلوقتي عايز تقف عليها، يبقى أنت كده قتلت أو قتلت الأنبياء في الحروب، وده لم يقل به قائل أصلا. يبقى احنا لازم يا اخوان نفهم معنى الوقف الذي سنقف عليه، حتى زي ما قلنا يكون وقف تام وله معنى مؤدي، وده الأصل في الوقف. يكون وقف جائز، وقف تام، وقف حسن إلى آخر ذلك يعني. واضح إزاي؟ فهذا لابد زي ما نحن نقف على وقف حسن. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما إلى آخر الآية يعني. واضح إزاي؟ لكن أنا أقف على المعنى ده. وكأي من نبي قتل، طب هو زي ما قلنا مفيش أنبياء قتلوا أصلا في الحروب، يبقى أنت هتجيب معنى وتغير اعتقاد كامل وقف قبيح زي ده، يبقى الوقف ده أصلا لا يجوز الوقف عليه أصلا، لا يجوز الوقف على مثل هذه الكلمات يعني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا، اللهم آمين. يقول السائل الكريم: هل إذا أخذت صورة شخص وحطيته بذكاء اصطناعي وجعلته يقرأ قرآنا فهل هذا حلال أم حرام؟ يعني أرجو الأمر ده يعني لا يجوز إن الواحد يعني يا إخواننا يعني أخشى أن يكون داخل فيه تغيير الخلقة، إنك أنت تخليه صورته وتخليه يقرأ بالشكل ده، يعني الأمر فيه نظر يعني، الأمر فيه نظر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا في ديننا، اللهم آمين. ونسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان يا رب، اللهم آمين. نسأل سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا أخفى الكرام عليهم، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.